حفظ الدين بتيسيره، حفظ الدين بدفع الشبهة عنه. كم هي آيات القرآن المكي بل والمدني التي انتصرت في طرد الشبهة. شوف في سورة الزخرف هذه، شو متابع فيها كيف قامت على نقد شبهتين، شبهة نسبة الولد لله وشبهة قياس العظمة قياس الماديين في خصوص النبوءة. شو الموضوعات محوري؟ ففيها قول الله تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وتواصلت الآيات لبيان أن الولد على فرض الله ولد، هذا اتخاذ اعتقاد الجزء. وهذه الآية الصورة الوحيدة اللي فيها سميت الولد جزء، لأن الولد جزء أبيه، وجزء ككل تماثلا ككله. الله تعالى لا مثل له. وكيف أرد على اعتقاده في خصوص الملائكة حيث جعلهم بنات فقال أشاهدوا خلقهم؟ كيف تثبتوا أنوثتهم أنت لم ترهم؟ والأنوثة كالذكورة إنما تثبت بالمشاهدة والمعاهدة. كيف تسخيف لعقول هؤلاء الذين يعتقدون صيانة للدين في دفع الشبه؟ تعالى الله عن ذلك، قالوا صهر الجنة فولت له الملائكة. أقوام جاهلية تنزل القرآن الله في جلاله ليحاوره في هذه الشبه ويقنعهم. وقلنا هذا البيان من مقاصد الشريعة لأجل الإقناع حتى تقتنع فتتبع ثم تصطبغ وتنطبع. الاقتناع فالاتباع فالانطباع، انطباع بالشريعة، الدخول تحت حكمها كلا، صبغة الله طبعه في وجوه في عليك. حتى سمي العالم عالما كالقالب لأنه علامة على. والمسلم حين العنوان العقد الإسلام، إسلام الوجه لله، وجه كناية عن الذات، إسلام كلك لله، دينك عنوان الاصطباغ بالشريعة. كل شيء حتى اللغة فيك، صورتك وصوتك ولغتك وبيان يذكرك بالحقائق، صوت هذا الكتاب، بيان هذا الكتاب، وجودك. حتى قال الإمام قتادة رحمه الله: دل الجسم على صانعه. ما يحتاج قاعد تقلب على شحت، لماذا تبحث عن من يدلك؟ دل الجسم على صانعه. كل هذه الصنعة لمن؟ أي شركة هذه في الدنيا؟ كتالوج الشركة، من يدعي أن له هذه الصنعة؟ خلق هو فسوى هو، والمدعي للاشتراك في الخلق أو التسوية. كما يقول العرب بالبعض: دنيا الصنع ببابك، تعال هاتي. الله تحدى بصنع الذباب، إن من لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أحقر مخلوق ولكنه مسوى، فيه طبع الفعل الإلهي الذي لا يختلف. هنا عندنا في العقيدة شيء يسميه أهل العلم بها وحدة الصفة. معنى وحدة الصفة أن صفات الله لا تتفاوت، كهذه الطبعة تسوية في الخلق، متفق في كل خلق تسوية، تسوية التي هي تسوية الله. ما ترى في خلق أي خلق، خلقنا نكر في سياق النفي فأفادت العموم، ما ترى في خلق أي خلق مهما كان حقيرا في تصورك ومرأك وتقديرك من تفاوت، يعني خلل ينقض حقيقة خلق فسوى أبدا. ولكنها الأهواء عمت فأعمت، كما يقول ابن فارض رحمه الله.